بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى، يقرأها عليكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس السادس عشر، المبحث السادس عشر، الجامع لمسائل في صفات الله تعالى. المسألة الأولى: المضافات إلى الله تعالى. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي ضبطها، لأن كثيرا ما يستدل بها أهل التعطيل على نفي صفات الله تعالى. فالجهمية مثلا جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك، فجعلوا سمع الله وبصر الله كإضافة ناقة الله وبيت الله. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، وفي هذا الباب، يعني باب المضافات إلى الله تعالى، ضلت طائفتان: واحد، طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك كإضافة البيت والناقة إليه، وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهما إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك وقالوا هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات، كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى بنفي التشبيه وإثبات التنزيه، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في منهاج الوصول وغيره، وهذا قول ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات. اثنان، وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع المضافات إليه صفة ويقولون بقدم الروح، فمنهم من يقول بقدم روح العبد لقوله سويته ونفخت فيه من روحي، وهم من جنس النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى. ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. انتهى. قلت: اعلم أن الإضافة إلى الله تعالى نوعان. النوع الأول إضافة ملك وتشريف، وضابطها أن كل ما يضاف إلى الله تعالى ويكون عينا قائمة بنفسها أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهي إضافة ملك وتشريف. ومثال ما يضاف ويكون عينا قائمة بنفسها قوله تعالى ناقة الله وسقياها، ومثال ما يكون حالا في ذلك القائم بنفسه قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فهذا لا يكون صفة، لأن الصفة لا بد أن تكون قائمة بالموصوف. النوع الثاني إضافة الصفة إلى الله، وضابطها ما قاله ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقل والروح: ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. انتهى. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله، لأن الصفة قائمة بالموصوف، فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله، فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة، لكن أضيفت لنوع من الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة. والروح الذي هو جبريل من هذا الباب، كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب، ومال الله من هذا الباب، وروح بني آدم من هذا، وذلك كقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وطاهر بيتي ناقة الله وسقياها، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام والرضا والغضب، فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه. فإذا قيل أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فعلمه صفة قائمة به وقدرته صفة قائمة به. وكذلك إذا قيل أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فرضاه وسخطه قائم به، وكذلك عفوه وعقوبته. وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له، وقد يسمى هذا باسم ذاك، كما في الحديث الصحيح يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها. فهذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك. وإذا قيل المسيح كلمة الله فمعناه أنه مخلوق بالكلمة، إذ المسيح نفسه ليس كلاما، وهذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلام، والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم، فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها، وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته، وإن سمى فعلا بهذا الاعتبار فهو صفة باعتبار قيامه بالمتكلم. انتهى. وانظر مختصر الصواعق المرسلة. المسألة الثانية: حكم من قال إن صفات الله تعالى مخلوقة. أجمع أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى منه، وأن من قال إن صفات الله تعالى مخلوقة ومحدثة فهو كافر بالله العظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تبارك وتعالى ليس شيء من صفاته ولا كلامه ولا أسمائه مخلوق. انظر لبانة لابن بطة. الرد على الجهمية. وقال: من زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. انظر الشريعة للآجري. قال الحارث: قلت يا أبا عبد الله أحمد بن حنبل: أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال: قال يعني أبا العباس لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له: فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقال: لا، إلا أن يكون في كتاب الله نص. فارتعد أبو عبد الله وقال: استغفر الله، سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك أن وجه الله ليس مخلوق؟ فقلت يا أبا عبد الله: إن الجهمية لم تقل هذا. قال: أيش الجهمية؟ هؤلاء أشر من جهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شك فيه. انظر السنة للخلال. قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: لما كان في شهر رمضان لليلة سبع عشرة خلت منه، حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلي في كل يوم رجلان سماهما أبي. قال أبو الفضل: وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام، يكلماني ويناظراني، فإذا أرادا الانصراف دعوا بقيد فقيدت به، فمكثت على هذه الحال ثلاثة أيام، فصار في رجلي أربعة أقياد. فقال لي أحدهما في بعض الأيام في كلام دار بيننا، وسألته عن علم الله، فقال: علم الله مخلوق. فقلت له: يا كافر، كفرت. فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير المؤمنين. قال: فقلت له: إن هذا زعم أن علم الله مخلوق. فنظر إليه كالمنكر عليه ما قال، ثم انصرفا. قال أبي: وأسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. انظر الحلية. قال هشام بن عمار: لما بلغه أن أناسا ينسبونه إلى اللفظية غضب وخطب خطبة أثنى فيها على الله تعالى، ثم ذكر القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال القرآن أو قدرة الله أو عزة الله مخلوقة فهو من الكافرين. انظر تاريخ دمشق. قال أحمد بن سنان الواسطي رحمه الله: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ليس من الله تعالى شيء مخلوق، ولا صفاته ولا أسماؤه ولا علمه. انظر اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم. قال الدارمي رحمه الله في النقض: فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر. انتهى. قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: الذي أقول به من قال إن شيئا من صفات الله صفات الذات أو اسما من أسماء الله مخلوق فهو عندي جهمي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا مذهبي ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم، ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت. انتهى. انظر ترى التعارض. قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الرد على الجهمية: من زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله تعالى مخلوق محدث، وأنه لم يكن ثم كان. تعالى الله عما تقوله الجهمية الملحدة علوا كبيرا. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه، هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف، بل قالوا إن هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته. وكلام السلف في رد هذا القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر. انتهى. المسألة الثالثة: الحلف بصفات الله تعالى. أجاز أهل السنة والجماعة الحلف بصفات الله تعالى، لأن صفات الله تعالى منه وهي غير مخلوقة. وفي كتاب الله تعالى قول إبليس لما حلف لله تعالى: فإنه حلف بصفة من صفاته قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. انتهى. قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فحلف فعلي الكفارة، فإن قال: وحق الله وعظمة الله وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين. انتهى. انظر الأسماء والصفات للبياقي. وحكى الشافعي عن مالك رحمهما الله: لو قال: وعزة الله أو وقدرة الله أو وكبرياء الله، إن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله. قال الشافعي: ومن حلف بشيء غير الله تعالى مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحلف فلا كفارة عليه. زاد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظري في هذه الحكاية عن الربيع عن الشافعي رحمه الله: لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق. انتهى. انظر الأسماء والصفات للبيهقي. وقال ابن تيمية رحمه الله في الدرء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله، فلو كان الحلف بصفاته حلفا بغير الله لم يجز، فعلم أن الحالف بهما لم يحلف بغير الله، ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم، لأن الحلف بالصفة اللازمة حالف بالموصوف سبحانه وتعالى. انتهى. قلت: أما ما روي عن عون قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله، ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة، فهي رواية ضعيفة مع انقطاعها، وقد ثبت خلافها، والمنع لم يكن إلا لمشابهة حالف إبليس لا لشيء آخر. المسألة الرابعة: هل صفات الله تعالى هي الله أم غيره؟ أعلم أن مذهب السلف والأئمة أنهم لا يطلقون لفظ الغير على الصفات لا نفيا ولا إثباتا،

فعز بها تعالى ربنا وجل ثناؤه عما يصفه به الملحدون علوا كبيرا. ولا يقال إن عزة الله هي الله، ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا يا عزة الله عافينا ويا عزة الله أغنينا. ولا يقال عزة الله غير الله، ولكن يقال عزة الله صفة الله لم يزل ولا يزال الله بصفاته وحده. وكذلك علم الله وحكمة الله وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى، وكذلك كلام الله عز وجل، انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو لأن هذا باطل، ولا يطلق أنه غيره لئلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة، فهؤلاء لا يطلقون أنه هو ولا يطلقون أنه غيره، ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره، فإن هذا أيضا إثبات قسم ثالث وهو خطأ. ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال، وبين نفي مسمى اللفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين، انتهى. وانظر درء التعارض وقضاء الصراط. المسألة الخامسة: هل يقال الصفات زائدة عن الذات؟ هذه من الألفاظ المجملة التي يريد بها أهل التعطيل إبطال صفات الله تعالى، كما تقدم بيان ذلك في المبحث الخامس عشر. وأما من أطلقها من أهل السنة فهو يريد بها ما بينه ابن تيمية رحمه الله بقوله في مجموع الفتاوى، قال: يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر، لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها، فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. وقال في درء التعارض: وأما اللفظ هل الصفات زائدة على الذات أم لا، فلفظ مجمل، فإن أراد به المريد أن هناك ذاتا قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا لا يقوله أهل الإثبات ولا الصحابة رضي الله عنهم. وإن أراد به أن الصفات زائدة على الذات المجردة التي يعترف بها النفاة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة، فالسلف والأئمة لم يثبتوا ذاتا مجردة حتى يقول الصفات زائدة عليها، بل الذات التي أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها، وهذا المعنى متواتر في كلام الصحابة. ففي الجملة المعاني الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس بها، وإن كان التعبير عن تلك المعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات، والمعاني الباطلة قد لا تخطر ببال أحدهم، وقد تخطر بباله فيدفعها أو يسمعها من غيره فيردها، فإن ما يلقيه الشيطان من الوسواس والخطرات الباطلة ليس لها حد محدود، وهو يختلف بحسب أحوال الناس، انتهى. خاتمة: إن مما يلزم السني المتبع لمنهج السلف الصالح أن يتعلم العقيدة الصحيحة من مصادرها الأولى الخالية من الكلام والجدال، القائمة على ذكر آثار السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اختفى أثرهم وسار على طريقتهم في الاعتقاد، وأن يبتعد كل البعد عن كتب أهل الكلام والجدال التي لا تزيد مسائل الاعتقاد إلا تعقيدا وتشتيتا، وعليه أن يبتعد عن كتب كثير من المتأخرين الذين أدخلوا في مصنفاتهم مباحث علم الكلام المذموم وقالوا به ودعوا إليه. وسأقتصر هنا على ذكر بعض مصنفات السلف الأوائل ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري ممن ألف في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن تلك الكتب: واحد، الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وقد جمعت في هذا الكتاب 60 عقيدة من عقائد أهل السنة من القرن الأول إلى القرن الخامس، وقد صدر عن دار اللؤلؤة 1436 للهجرة، وكثير من تلك العقائد لم أذكرها هاهنا تفاديا من التكرار. 2. القدر لعبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى. 3. أصول السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله، وهو العقيدة رقم 16 ضمن كتاب الجامع في العقائد ورسائل أهل السنة. 4. الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بتحقيقه. 5. الإيمان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله بتحقيقه. 6. الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل رحمه الله. 7. الإيمان لأحمد بن حنبل رحمه الله بتحقيقه. 8. أصول السنة واعتقاد سلف للإمام أحمد رحمه الله، وهو عبارة عن 11 عقائد ورسائل مختصرة للإمام أحمد رحمه الله، جمعتها في كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة عقيدة رقم 20. 9. أبواب من صحيح البخاري لأبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهي الأبواب المتعلقة بالسنة والاعتقاد، وهي ألف كتاب الإيمان، باء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، جيم كتاب التوحيد. 10. خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله. 11. الرد على الجهمية لعثمان الدارمي رحمه الله. 12. النقد على بشر المريسي للدارمي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وكتاباه يعني الدارمية من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. انتهى. 13. الإيمان لمحمد بن أبي عمر العدني رحمه الله بتحقيقه. 14. أبواب من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله، ومنها كتاب السنة والرد على الجهمية. 15. أبواب من سنن ابن ماجه لأبي عبد الله القزويني رحمه الله، ومنها ألف المقدمة وفيها الأمر باتباع السنة، باء باب في القدر. 16. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة رحمه الله. 17. أبواب من سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، ومنها أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 18. السنة لحرب الكرماني رحمه الله بتحقيقه. 19. شرح السنة لإسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي رحمهما الله، وهي العقيدة رقم 29 ضمن كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة. 20. السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. 21. ما جاء في البدع لمحمد بن وضاح رحمه الله. 22. السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله بتحقيق الطبعة الثانية دار اللؤلؤة. 23. السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله. 24. العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله. 25. القدر للفريابي رحمه الله. 26. صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رحمه الله. 27. كتاب النعوت الأسماء والصفات لأحمد بن شعيب النسائي رحمه الله مأخوذ من السنن الكبرى. 28. صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله، وهي العقيدة رقم 44 ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة. 29. التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري رحمه الله. 30. التوحيد لابن خزيمة رحمه الله. 31. السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. 32. قصيدة في السنة لابن أبي داود رحمه الله، وهي العقيدة رقم 45 ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة. 33 كتاب البعث لابن أبي داود رحمه الله. 34 شرح السنة للبربهاري رحمه الله، وهي العقيدة رقم 49 ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة. 35 الرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد رحمه الله. 36 الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. 37 كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. 38 النزول للدارقطني رحمه الله. 39 الصفات للدارقطني رحمه الله. 40 الرؤية للدارقطني رحمه الله. 41 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي رحمه الله. 42 اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين رحمه الله. 43 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجاربة الفرقة المذمومة لابن بطة العكبري رحمه الله المعروف بالإبانة الكبرى. 44 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة المعروف بالإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله بتحقيقه. 45 الرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق بن منده رحمه الله. 46 الإيمان لابن منده رحمه الله. 47 التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته لابن منده رحمه الله. 48 شرح السنة لابن أبي زمانين رحمه الله. 49 شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي رحمه الله. 50 رؤية الله تعالى لأبي محمد عبد الله النحاس رحمه الله. 51 الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي رحمه الله. 52 عقيدة أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله. 53 أحاديث في دم الكلام وأهله لأبي الفضل المقرئ رحمه الله. 54 الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لعبد الرحمن بن محمد بن منده رحمه الله. 55 المختار في أصول السنة لابن البناء الحنبلي رحمه الله. 56 الرد على المبتدعة لابن البناء رحمه الله بتحقيقه. 57 الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود لابن البناء رحمه الله. 58 ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. 59 40 في دلائل التوحيد للأنصاري الهروي رحمه الله. 60 اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي لأبي الحسن الهكاري رحمه الله، وهي العقيدة رقم 44 ضمن كتاب الجامع في عقائد أهل السنة. 61 جزء فيه امتحان السني من البدعي للشيرازي رحمه الله. 62 الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني رحمه الله. 63 مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي رحمه الله. 64 الحجة على تارك المحجة لابن طاهر المقدسي رحمه الله. 65 الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي رحمه الله. 66 اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي محمد الهكاري رحمه الله. 67 فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي العلاء العطار الهمذاني رحمه الله. 68 كتاب التوحيد لأبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله. 69 الاقتصاد في الاعتقاد لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. 70 عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله، وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة ممن أتى بعدهم واقتفى أثرهم. فعلى متبع السنة والأثر تتبع كتب سلف الأوائل واقتنائها وإدمان النظر فيها، وسؤال الله تعالى التوفيق والفهم والهداية لاتباع الحق والصواب والسنة. فقد تقدم معك في هذا الكتاب كثير ممن له علم وحفظ وتصنيف قد ضل عن اتباع الحق وما كان عليه سلف الأمة في مسائل السنة والاعتقاد، فسر ربك التوفيق والثبات حتى الممات على الإسلام والسنة. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بفضل الله تبارك وتعالى تم تسجيل وقراءة هذا الكتاب المبارك، الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى. إلى لقاء آخر ومع كتاب آخر من مؤلفات وتحقيقات الشيخ، نلقاكم على خير بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.